إذاعة دولة الكويت. أخبار جهينة. وعند جهينة الخبر اليقين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، والتحية موجهة إليك أيضا يا سيدتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جهينة، وأهلا ومرحبا بالإخوة المستمعين. ترى ماذا لديك اليوم؟ يعجبك يا سيدتي أن تشاهدي فيلما سينمائيا عن قصة حب أو عن مغامرة مثلا، ولكن يعجب الطفل أن يشاهد فيلم كرتون ورسوم متحركة. ترى هل نصنع له فيلما يتضمن قصة حب مصغرة عن علاقة بين طفل وطفلة، أو عن مغامرة مصغرة، أم نبتكر له موضوعا يحبه ويناسب قدراته العقلية ومخيلته؟ هذا هو السؤال، فهل لديك إجابة؟ من الأكيد أننا لا نصنع له عالما مصغرا، هو صورة عن عالم الكبار، بل نبحث له عن موضوع يهمه. هذا ما كنت أتوقع سماعه منك. لماذا إذن نصنع فراش الطفل وأثاث غرفته صورة طبق الأصل عن أثاث الكبار، ولكن بحجم مصغر؟ طاولة أصغر من طاولتي، وسرير أصغر من سريري، وهكذا في كل شيء تقريبا. لم أستوعب ماذا تقصد بكلامك هذا يا جهينة، هل يمكن أن توضح لي الأمر إن سمحت؟ لماذا كل شيء للصغار هو نسخة أو صورة طبق الأصل عما لدى الكبار، ولكن بحجم أصغر؟ لأن الطفل هو صورة طبق الأصل عن الكبار، ولكن بصورة مصغرة. مصمم الأثاث البريطاني مايكل ماريوت لا يرى رأيك يا سيدتي، فهو يقول إن صنع أثاث غرفة الطفل على شكل غرفة الكبار أمر لا يتناسب مع عقلية ولا متطلبات الصغار، كما لا يتناسب مع احتياجات الطفل وتصوراته البيئية. صحيح أن العصر الحاضر يبدي اهتماما كبيرا بالطفل، لكنني لم أتصور أن يشمل الأمر الأثاث في غرفة الصغار. ولكن على أي حال أرجو أن أسمع منك كل ما يتوفر من المعلومات، وها أنا مصغية لكل كلمة تقولها، تفضل يا جهينة. أتبع هذا المصمم القول بالفعل، فراح يبتكر أشكالا طريفة وجديدة لأثاث غرف الأطفال، ولاقى بالطبع نجاحا كبيرا تجلى في إقبال الصغار على نماذجه وموديلاته، إلى درجة أن مصانع كثيرة راحت تقلده في صنع سرير نوم الطفل على شكل دائرة، وفي جنباته ما يشبه المخابئ المنفصلة تتيح للصغير اللعب والاختباء والتنقل ضمن السرير. وطاولة المكتب أو طاولة الدراسة مكونة من ألواح طويلة وعرضية من الخشب، وفي جنباتها دوائر وفراغات تتيح الحركة. باختصار يا جهينة، كأنك تريد القول إن نماذج جديدة لأثاث غرف الأطفال قد بدأت تنتشر. نعم هذا صحيح، ويبدو أن إقبال الصغار وكذلك الآباء والأمهات ليس فقط نتيجة اللحاق بالأشكال الجديدة، بل لأنها توفر للصغار المزيد من الراحة والسعادة. نعرف يا سيدتي أن الشرط الأساسي في عمل العلماء والباحثين وكل المخترعين هو دقة الملاحظة، أليس كذلك؟ هذا صحيح، دقة الملاحظة ميزة بل موهبة نستفيد منها في عملنا اليومي مهما كانت طبيعة ذلك العمل. ودقة الملاحظة شرط من شروط النجاح بطبيعة الحال، ولكن ما هي طبيعة الخبر الذي تريد اليوم أن تطلعني عليه ويدور حول دقة الملاحظة كما يبدو من كلامك؟ لاحظ أحد الأطباء في مستشفى سان لوك روزفلت في نيويورك أن بعض الأطباء والممرضات هناك يزدادون سمنة، بينما يحتفظ فريق آخر من الأطباء والممرضات برشاقة تصل أحيانا إلى نقص الوزن والنحافة، فأراد أن يعرف سبب تلك الظاهرة. هل أدت تلك الملاحظة إلى بحوث ودراسات أو إلى نتائج لافتة؟ طبعا، شكل ذاك الطبيب مع زملاء له فريقا لمتابعة البحث، وتبين أن الذين ازدادوا سمنة هم جميعا من الذين يداومون العمل في ورديات ليلية، بينما أصحاب الورديات النهارية هم الذين ازدادوا نحافة أو رشاقة. هل من علاقة بين السمنة أو النحافة من جهة والعمل ليلا أو نهارا من جهة أخرى؟ للمراقب العابر لا توجد أي علاقة، ولكن أمام دقة الباحث اكتشف ذلك الفريق وجود تلك العلاقة الغريبة. وماذا كانت يا ترى أو ما هي طبيعة تلك العلاقة؟ أمكن تلخيص أسباب تلك الظاهرة بما يلي: الذين يعملون في ورديات الليل ليس أمامهم سوى ماكينات الشراء الملأة بالبسكويت والشوكولاتة وساندويشات الأطعمة الجاهزة والمبردة، إضافة إلى مختلف أنواع الكولا والعصير المحلى بالسكر الاصطناعي والمواد الكيميائية، أي أنه يصعب على ورديات الليل تناول طعام صحي، حتى المطاعم الليلية تقدم وجبات سريعة. أسباب تبدو مقنعة في تبرير تلك الظاهرة التي تتعلق بازدياد السمنة لدى ورديات الليل. وهناك ملاحظة أخرى، وهي أن من يعمل في وردية الليل يميل إلى النوم إذا ما أتيحت له فرصة للراحة، ولا يمارس رياضة المشي مثلا. قبل أن أطلعك على خبر جديد، أتمنى لك دوام الصحة، وأن يبعد الله عنك المرض والحاجة إلى تناول الأدوية. أسألك الآن، حتى لو تناولت حبة دواء مسكن أو ملعقة شراب من دواء، هل تتناولين ذلك بسهولة أم تجدين صعوبة في ابتلاع حبة الدواء؟ يصدف أحيانا أن أضطر لتناول حبة مسكن مثل البنادول أو الأسبرين وغيرها، والحقيقة أنك وضعت إصبعك على الجرح وكأنك تعرف ذلك عني. ابتلاع حبة الدواء هو مشكلة ومعاناة بالنسبة لي. أستطيع أن أتنبأ أو على الأقل أن أخمن أنك قليلا ما تتناولين الفواكه. كيف عرفت؟ لم يسبق لي أن أخبرتك أني لا أميل كثيرا إلى تناول الفاكهة. في النشرة الشهرية التي تصدر عن الدائرة الطبية في جامعة كاليفورنيا، أن الشخص الذي لا يتناول الفواكه بشكل طبيعي يعاني في الغالب من نقص في الفيتامينات أو غيرها من المواد المغذية والضرورية، وفي الوقت نفسه يعاني من حالة توصف أنها صعوبة الابتلاع. هل صعوبة الابتلاع تشمل الطعام أيضا أم هي وقف على ابتلاع حبة الدواء؟ الصعوبة هي في ابتلاع أي شيء، الطعام أو حبة الدواء، ولكن تظهر تلك الصعوبة في حبة أو جرعة الدواء أكثر مما تظهر في غيرها من عمليات البلع. وهل أن هذه الحالة أو الظاهرة شائعة أو معروفة لدى الأطباء؟ طبعا، هي ظاهرة مرضية في العرف الطبي، وتقول نشرة جامعة كاليفورنيا في عددها الأخير أنه ثبت بما لا يقبل الشك أن الإكثار من تناول الفاكهة مهما كانت أنواعها كفيلة بتخليص المرء من تلك الحالة. إذن أنت تنصحني بالإكثار من تناول الفاكهة لأتخلص من صعوبة ابتلاع حبة الدواء. بالضبط، وهذه ليست نصيحتي أنا، بل نصيحة الأطباء والباحثين في كلية الطب التابعة لجامعة كاليفورنيا، كما جاء في العدد الأخير من نشرتها الشهرية. لقاؤنا غدا مع حلقة جديدة من أخبار جهينة. إعداد سليم سالم، تقديم ناعس الجندي وأحمد سالم، إخراج خليفة الجماز.